الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، والله عز وجل أنزل القرآن الكريم ليعمل به، أنزل القرآن الكريم ليطبق، أنزله ليتخذ منهجا وهاديا ودليلا وحكما. لا ليتخذ وسيلة للكسب، لا بارك الله لهم، هؤلاء الذين يشترون به ثمنا قليلا. والله لو وضعت لهم الدنيا بأكملها مقابل القرآن الكريم يكونون قد اشتروا به ثمنا قليلا. فما أنزله الله عز وجل ليتخذ وسيلة للتكسب، وما أنزله ليتبرك به، وما أنزله ليجعل في براويز وفي صناديق قيمة أنيقة شيقة ويحفظ على الأرفف في المكتبات وفي المكاتب ويزين به السيارات والبيوت، وما أنزله الله عز وجل ليقرأ على الموتى وفي القبور وفي السرادقات، ما أنزله الله عز وجل ليقرأ على الموتى. قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. فوالله لو مات وهو هاجر للقرآن الكريم، ولو مات وهو لم يعمل بالقرآن الكريم، فلو قرأ عليه قراء الدنيا بعد موته ما نفعه ذلك، ولو تليت على روحه آلاف الختمات والله ما نفعه ذلك. إذا مات هاجرا للقرآن، إذا مات ولم يعمل بالقرآن، فلو اجتمع قراء الدنيا ليقرأوا له بعد موته والله ما نفعه ذلك. الله عز وجل أنزل القرآن العظيم ليعمل به، أنزله ليطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أكثر من حديث، صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي صحيح مسلم بسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فيه دليل على أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم الذين يعملون به وإن لم يكونوا من الحفظ. فيه دليل على أن أهل القرآن هم الذين يعملون به وإن لم يكونوا من الحفظ. والذي لا يعمل بالقرآن ليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهو. والذي لا يعمل بالقرآن ليس من أهله. وإن أقام حروفه إقامة السهم. وفيه دليل أيضا على أن القرآن مع من عمل به فقط. القرآن مع من؟ مع الذي يعمل به، معه في قبره، ومعه على الصراط، ومعه في عرصات القيامة، ينافح عنه ويحاج عنه ويجادل عنه ويشفع فيه ويأخذ بيده إلى الجنة، ولا ينبع لصاحبه إلا الجنة. مع من؟ الذي عمل به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. طيب، وفي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسنديهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، من قرأ القرآن، وليس فقط، ليس من قرأ القرآن فقط، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا إن كانت فيكم. فما ظنكم بالذي عمل بها؟ عمل بها، يعني إذا كانت دي كرامة الوالدين فما بالكم بكرامة الذي قرأ، الذي تلا، الذي حفظ، الذي عمل، الذي عمل بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معظما لكرامته ومعظما لفضله ومعظما لأجله وكرامته على الله ومنزلته الرفيعة: فما ظنكم بالذي عمل بهذا. ما قال فما ظنكم بالذي قرأ، بالذي حفظ، بالذي تلا، إنما قال فما ظنكم بالذي عمل بهذا. فالله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به، ليطبق، ليتخذ منهجا ودليلا وهاديا وحكما. قال أحد السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل، اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم، يخاطب التابعين، التابعين القرن الذي بعد القرن الذي هو خير القرون، يخاطب التابعين ويقصد الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الصحابة بقوله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. ماذا كان حالهم مع القرآن؟ يتدبرونها بالليل. هذه الآيات المتلوة، هذه الآيات المسحورة، يتدبرونها بالليل، يتفكرون فيها ويتبصرون ويتفهمون، وفي النهار يمشون بها في الناس. بالنار في النهار يجعلونها رافعا حيا فيكونون قرآنا يمشي على الأرض، يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. وقال رحمه الله: إن أحق الناس بهذا القرآن من عمل به وإن كان لا يقرأه، يقصد لا يحفظه. إن أحق الناس بهذا القرآن، بفضيلة القرآن وشرف القرآن وخير القرآن ونفع القرآن، هداية القرآن، نور القرآن، شفاء القرآن، بركة القرآن، حق الناس بكل هذا من عمل به وإن كان لا يحفظه. هو حق الناس بالقرآن من عمل به وإن كان لا يحفظه. اسمع، قال رحمه الله: إن شر الناس قوما قرأوا القرآن ولا يعملون بسنته ولا يتبعون طريقته. هؤلاء هم شر الناس، يقرأ القرآن ولا يعملون بسنته ولا يتبعون طريقته، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء الناس شرار الناس الذين لا يعملون بسنة القرآن ولا يتبعون طريقة القرآن، قال عنهم: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا ما قاله أنس رضي الله عنه، قال: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر، سلم يا رب. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قال أحد العلماء: إن العبد لا يقرأ القرآن فيلعن نفسه وهو لا يدري. يا الله، إن العبد لا يقرأ القرآن فيلعن نفسه وهو لا يدري. يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم لنفسه. يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم لنفسه. يقرأ: فلعنة الله على الكاذبين، وهو منهم. نعم، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعن. يقرأ: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وكم أحدث فيها من أنواع الفساد. يقرأ: إن الله لا يحب الخائنين، وفيه من الخيانة ما الله به عليم. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن. يقول الحسن البصري في ذم الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، يقول في ذمهم: هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون، يقول: هذا القرآن قرأه صبيان وعبيد، وقرأ يعني حفظ، يقصد حفظ. هذا القرآن حافظ صبيان وعبيد. أنت تقول: أنا أحفظ القرآن الكريم عن ظهر القرآن، أنا أقرأ القرآن أحفظ القرآن ولا أخطأ فيه خطأ واحد. القرآن سهل، أي حد يحفظ القرآن. الصبيان حفظوا القرآن، العبيد حفظوا القرآن، العميان حفظوا القرآن، ذوي القدرات الخاصة حفظوا القرآن. القرآن سهل، القرآن سهل جدا، وأي حد يحفظ القرآن. هو بيقول كده الإمام، بيقول القرآن سهل، أي حد يحفظ القرآن. فلا تتباهى ولا تتدخل يا حافظ القرآن. حفظ القرآن عبيد وصبيان، أي حد يحفظ القرآن، وسهل جدا تحفظ القرآن. بس أنت تديله فضلة، فضلة من وقتك، لا ربع وقتك، لا ثلث وقتك، لا نصف وقت، فضلة. اعطيه فضلة، أقول فضلة من وقتك، وانت تجد نفسك حفظت القرآن. نعم احنا ما بنديش حتى القرآن الفضل من وقتنا. قرأ القرآن عبيد وصبيان. اي حد يقرأ القرآن يحفظ القرآن. ولا علم لهم بتأويله. ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته. وما تدبره إلا اتباعه. وما تدبره إلا اتباعه. تدبر القرآن واتباع القرآن متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. التدبر والعمل. العمل لازم التدبر. لو تدبرت القرآن صح عملت. تدبرت وما عملت يبقى ما تدبرت. ما تدبرت. وما تدبره إلا اتباعه. ما تدبره إلا العمل به. والله يعلم. ما زلنا في كلام الإمام الحسن البصري. والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاحة حدوده. بيتكلم عن التدبر. ما هو بحفظ حروفه وإضاحة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا. يعني إيه؟ سمعت القرآن ما غلطتش في حرف. قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا. سمعت القرآن الكريم من الفتحة للناس ما غلطتش في حرف. قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله. وقد والله أسقطه كله. لأنه ما اتبعه ما عمل به كأنه ما قرأ. وقد والله أسقطه كله فلا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. فلا يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول: إني أقرأ السورة في نفس. ما هؤلاء بالقرآن ده مش قارئ ولا حافظ للقرآن الكريم اللي يقول الكلام ده. ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوالعة متى كانت القراء يقولون مثل هذا. اللي بيقرأ القرآن الكريم لله ما بيقولش الكلام ده. لا يقول مثل هذا الكلام. فالإمام بيقول لك متى كانت القراء تقول مثل هذا لا كثر الله في الناس من هؤلاء. آمين. والله قولوا آمين. لا كثر الله في الناس من أمثال هؤلاء. ويقول رحمه الله: قراء القرآن ثلاثة أصناف. قراء القرآن ثلاثة أصناف. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به عياذا بالله. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. وصنف أقاموا حروفه يقرأ صح 100%. أقاموا حروفه وأضاعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة. أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم. تفاخروا على الناس وتباهوا وتعالوا على الناس. مين زينا؟ احنا قراء القرآن. واستطالوا به على أهل بلادهم. رأى لنفسه فضل. رأى انه أفضل الناس وأحسن الناس وأشرف الناس وأكرم الناس لأنه بيقرأ القرآن صح، ما فيش حد زيه في القراءة. هو ده معنى استطالوا على أهل بلادنا، اتنفخ نفخ لأنه بيعرف يقرأ القرآن بصوت جميل وبيقرأ صح. استطالوا به على أهل بلادنا، والأدهى والأطم إنهم استدروا به الولاية، يعني يروح يقرأ عند المسؤولين، عند الأمراء وعند الحكام وعند السلاطين من أجل الهدايا، من أجل المال، من أجل أن يكون له عنده منزلة ومكان، من أجل أنه يقربه ويدنيه ويجلسه في مجلسه إلى كل النوايا القذرة لا تشتروا بكتاب الله بها ثمنا قليلا. أقاموا حروفا وضيعوا حدودا واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة. يقول ما أكثر هذا الضرب، يعني ما أكثر هذا الصنف من حملة القرآن لا كفر الله منه، ما أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كفر الله منه. وصنف الثالث عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، هم دول اللي قرأوا القرآن لله، ما اشتروا به ثمنا قليلا، ما ابتغوا به جاها ولا مالا، قرأوه لله تعالى، عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، إلى أن قال في مدحهم والثناء عليهم فهؤلاء الذين يسقي الله بهم الخيط، هؤلاء الذين الله عز وجل ينزل بهم الماء من السماء وينبت بهم النبات، هؤلاء الذين ترفع بهم البلايا عن الخلق، هؤلاء الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. ووالله لهذا الضرب أعز من، يعني هذا الصنف أعز من الكبريت الأحمر، يعني أريد أنهم قليلون جدا، قليلون جدا جدا الذين يقرؤون القرآن لله، لله فقط، عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، هذا الصنف أعز من الكبريت الأحمر. أخذ هذه التقسيمة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن واسألوا به الجنة. تعلموا القرآن يا عباد الله، يا مسلمون تعلموا القرآن، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما قال اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن واسألوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. تعلموا القرآن واسألوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يقرأه ثلاثة نفر، فإن القرآن يقرأه ثلاثة نفر، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله عز وجل. هذه تقسيمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن الذين يدعون أنهم أهل القرآن، فمنهم من يقرأه للتباهي والتفاخر والتعالي، ومنهم من يقرأه ويشتري به ثمنا قليلا، والله منهم من الاثنين يجتمع في قروال القرآن الكريم، يتباهى ويفتخر ويأكل به ثمنا قليلا. فمنهم من يقرأه للتباهي، فرجل يقرأه يتباهى به، ورجل يقرأه يستأكل به، يسأل به الدنيا، يقرأه من أجل الدنيا، ورجل يقرأه لله عز وجل. فيا عبد الله اعرض عملك على القرآن الكريم، أعمالك، يومك، ليلك، اعرض نفسك على القرآن الكريم، أعمالك اعرضها على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله فاحمد الله عز وجل وسله الثبات وسله الزيادة. العبد المؤمن يعرض أعماله على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله حمد الله وسأله الثبات وسأله الزيادة، وإن خالفت كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. الحق نفسك لما تلاقي أنت بتخالف القرآن، تب إلى الله عز وجل من قريب وسارع ووافق القرآن، اجعل جميع أعمالك موافقة للقرآن، وإلا قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: اقرأ القرآن ما نهاك، اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. تقرأ القرآن، امتنعت عن السماع الحرام، عن النظر الحرام، عن الكلام الحرام، عن أكل الحرام، عن المشي الحرام، انت كده بتقرأ القرآن. اقرأ القرآن ما نهاك، القرآن عصمك من المنكرات، من الفواحش، من الموبقات، عصمك وحفظك مما يغضب الله عز وجل، فأنت تقرأ القرآن، انت ماشي صح. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأ. فتح المصحف وبتقرأ الورد، كل يوم لك ورد، لكن بتبص للحرام، بتتكلم الحرام، تسمع الحرام، يبقى ده كأنه ما يقرأ القرآن. اقرأ القرآن ما نهى، فلم ينهك فلسه تقرأ. أيها الأخوة، لو أن مريضا ذهب إلى الحكيم، راح للدكتور، مريض بيعاني من آلام، وذهب إلى الطبيب وأعطاه وصفة، وصفة طبية، ده روشتة، أخذ روشتة ووضعها في الدرج وأغلاقها، ماذا تقول في هذا الرجل؟ ماذا تقول فيه؟ إيه ناس من ذهابه للطبيب لما عمل كده؟ طيب قرأ روشتة وفهم وبرضه نكمل، هل يشفى؟ الدكتور اداله روشتة وعرف روشتة فيها ايه، هل يشفى؟ فذهب الى الصيدلي واحضر الدواء فقط، هل يشفى؟ بإذن الله يشفى اذا استعمل الدواء، هذا كلام عقلي وهذا كلام لا يختلف عليه انسان، وهذا طبيب بشر يصيب ويخطئ، وقد يكون هذا الدواء غير مناسب بالمر، يضره اكثر مما ينفعه، يزيد حالته سوءا، صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب، الله هو الطبيب، ونحن مرضى، والله مرضى. والوصفه اللي ربنا ادها لنا ايه؟ عليها ترابة، اهي المصحف ده هو الوصفة اللي احنا هنشفى بيها، نشفى بيها من كل الامراض، نشفى بيها من كل الامراض البدنية شفاها في القرآن، الروحية شفاها في القرآن، النفسية شفاها في القرآن. طب انت قفلت علي ليه؟ حطيته في الدرج وقفلت علي ليه؟ ربنا هو الطبيب وانت مريض والدواء. فالذين يقرؤون القرآن لله عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم. فهذه الوصفة حقيقية 100%، فيها الشفاء 100%، لأنها من الله رب العالمين. عن الداء إلا لحاجة لغرض أو لعرض في نفس من استعمل الدواء. يعني ولا أنا بقرأ القرآن ولا أنا فيه، أنا فيه، ابحث في نفسك. القرآن شفاء ولا شك. أنت قرأت وقرأت وقرأت وقرأت وأنت كما أنت، يبقى لسه فيه هنا شيء. مثل آخر، الصانع الذي يصنع آلة يضع معها برنامجا للتشغيل، ولا بد من اتباع التعليمات حتى تعمل هذه الآلة بكفاءة، صح ولا لا؟ الذي يتبع التعليمات، تعليمات التشغيل، تعمل معه الآلة بكفاءة، والذي لا يتبع تعليمات التشغيل تتعطل الآلة وتخرب وتبوظ بسرعة ولا تعمل. وأنت يا أخي صنع الله، أنت صنع الله، خلق الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. والتعليمات برضه في المصحف اللي تجعلك صالح طوال عمرك وتعبد الله عز وجل بكفاءة طوال عمرك، تعبد الله عز وجل كما أمرك طوال عمرك، وتنتفع بهذه التعليمات وهذه الإنشادات وهذه الوصايا في حياتك وبعد مماتك. آخر مثال، لو أن ملكا من الملوك أصدر منصوما ملكيا، فرمانا ملكيا، منشورا ملكيا، وبعث به إلى جميع الإمارات، جميع المحافظات، جميع المدن، أن افعلوا كذا وكذا وكذا من الإصلاحات والإنشاءات والتجديدات والمشاريع والبنايات وكذا وكذا وكذا، والموعد في اليوم الفلاني في العام الفلاني. فعمد أمير من الأمراء إلى المرسوم الملكي وطيبه، وأتى بصندوق قيم فخم فاخر ووضع فيه المرسوم الملكي وأغلقه وركم. وجاء أمير آخر أو مسؤول آخر فأخذ المرسوم الملكي ونظر فيه وقبله ووضعه على رأسه وأعاده مكانه. وجاء ثالث أخذ المرسوم الملكي ينظر فيه كل يوم، يقرأ أوله وآخره وشيئا منه ويعيده مكانه. وأمير آخر أخذ المرسوم يقرأه بالحرف من أوله إلى آخره كل يوم قراءة فقط ويعيده مكانه. وآخر أخذ المنشور فقرأه وتفهمه وتبصره وعلم مراد الملك ونفذ حرف الحرف كل ما جاء في المرسوم، نفذه حرفا حرفا إلى أن جاء الموعد، موعد اللقاء مع الملك. أولا، من سيثيب ومن سيعاقب؟ من سيدني ومن سيقصي؟ من من المسؤولين المحافظة بتاعته هتبقى خراب ودمار، ومن مسؤول المحافظة بتاعته هتبقى جديدة وصالحة وسليمة؟ الذي نفذ تعليمات الملك، ولله المثل الأعلى. فهذا حالنا مع القرآن الكريم، ولله المثل الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. الله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعد من الله، هذا وعد من الله، فوق الزمان، فوق المكان، فوق الظروف، فوق الأزمات، فوق كل شيء، أن من اتبع هدى الله لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. وعد من الله، ولن يخلف الله وعده، أن من اتبع هدى الله لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، بل يحيى الحياة الطيبة، فلا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، ولا يخشى مما هو آت. فهو يقرأ قول الله عز وجل: إن معي ربي، إن وليي الله، إن معي ربي. فعلى ما يندم ومما يخاف: إن معي ربي، إن وليي الله. فعلى ما يندم ومما يخاف: هذه الفتن تعصف بالناس، هذه الأزمات تشتد عليهم وتشتد، فيضلون ويشقون جميعا إلا من اتبع هدى الله. تأتي الفتن على الناس تعصف بهم، فيقعون في الحيرة والشك، ويقعون في الضنك والضيق، ويقعون في الشك والسخط عياذا بالله. تقع الفتنة، تقع الأزمة، ممكن والعياذ بالله يكفر بالله عز وجل، فيضلون جميعا ويشقون جميعا إلا من اتبع هدى الله ثابت. قرأ قول الله عز وجل: وقال الله إني معكم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال الله إني معكم، فين اليقين؟ فين الإيمان؟ فالذي يوقن بها ويؤمن بها لا يخاف أبدا، ولا يخشى أي أزمة، ولا أي فتنة تؤثر في أي، ولا أي فتنة تزحزحه وتزعزعه عن ثباته وعن إيمانه. وقال الله إني معكم، فآمن بها وأيقن. ثم حقق الشرط، هو ده العمل بالقرآن. وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، كده يبقى ربنا معكم. هو ده الشرط. متى يكون الله معنا؟ وقال الله إني معكم، شرطها لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم، عزرتموهم يعني عظمتموهم ووقرتموهم، وتعظيم الرسل وتوقير الرسل اتباعهم، اتباعهم. لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، نفذ نفذ اعمل، تجد الله معك. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل. تجد الله معك، تجد الله وليك، تجد الله حسبك، تجد الله كافيك، تجد الله وكيلك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فنحن في أمس الحاجة إلى من ينفذ، إلى من يعمل، يقرأ ويتدبر ويأتي بلازم التدبر وهو العمل التنفيذ. نحن بحاجة إلى مسلم يطبق القرآن يتحرك أمامنا. فإن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. نريد هذا المسلم، نريد هذا الصنف من الناس الذين يقرؤون القرآن فيضعون دواءه على داء قلوبهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة، اللهم اجعلنا ممن يحل حلال ويحرم حرام، اللهم اجعلنا ممن يحل حلال ويحرم حرام، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا، اللهم اجعله نورا لنا في قلوبنا، اللهم اجعله نورا لنا في قلوبنا، اللهم اجعله نورا لنا في قلوبنا، واجعله نورا لنا في قبورنا، واجعله نورا لنا على الصراط، واجعله نورا لنا يوم نلقاك. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.